السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح أصول الفقه، وما زلنا مع شرح العقد الخامس أو الفصل الخامس في من كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الأصول الفقهية التي دونها الأصحاب، وهو فصل طويل ما يقرب من 200 صفحة يتكلم فيها وخصصها ابن بدران في هذا العلم الجليل، وهو علم أصول الفقه. فتكلمت المرة السابقة عن الصفحتين الأوليين والمقدمة التي فيها إجمال عام لأصول الفقه، ثم قال بسط هذا الإجمال. قال ابن بدران: اعلم أن المركب لا تمكن معرفته إلا بعد معرفة مفرداته. ولما كان أصول الفقه مركبا من كلمتين أصول وفقه مضاف ومضاف إليه، كان لأصول الفقه تعريفان، لأنه إن نظر إليه من حيث اعتبار مجموع لفظه الذي تركب منه سمي في الاصطلاح إجمالا لقبيا. فهناك تعريف أصول الفقه، التعريف اللقبي والتعريف الإضافي، لقب بمعنى أنه علم من العلوم. وهذا عرفوه فقالوا: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. هذا نفس التعريف الذي عرفه الشوكاني في إرشاد الفحول: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. أما قوله هنا الفرعية فعليه كلام، بمعنى كما بين شيخ الإسلام تيمية واستنكر كيف يقولون على الصلاة ومسائل الصلاة أنها فرعية. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. فالركن الثاني من أركان الإسلام هو ماذا؟ الصلاة. فلا يستقيم أن يقال على أحكام الصلاة ومسائل الصلاة مسائل فرعية. وهذا استحسنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يشرح متنه في علم الأصول. فإما أن يقال العملية أو تحذف كلمة الفرعية، فتقول العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. لأننا لو قلنا العملية لأخرجنا العلمية التي هي خاصة بالمعتقد. خلي بالك أنها مسألة مهمة. علم أصول الفقه علم يمكنك من الاستنباط ومن الترجيح ومن الفهم ومن معرفة مراد الله ورسوله، وهذه الفائدة العظيمة عامة في كل العلوم الشرعية. فلو قلنا الفرعية أو قلنا العملية لا يدخل تحتها علم المعتقد، وهو كما قال عليه أبو حنيفة هو علم الفقه الأكبر. النبي صلى الله عليه وسلم ظل 13 عاما في مكة لا يعلمهم في المجمل إلا لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله وأركان لا إله إلا الله ومقتضيات ولوازم لا إله إلا الله. فمن أجل العلوم وأولها هو علم التوحيد والمعتقد. فلذلك يقال هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، في علم الفقه، في علم التوحيد، في كل العلوم الشرعية. لذلك كان أو كما أصل أهل العلم لابد أن تكون التعريفات عامة شاملة كافية، فلو لم يكن التعريف كاف شاف اعترضوا عليه وأخرجوا بعض ألفاظه من هذا الأمر. فلابد من الشمولية في مسألة علم التعريفات، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، مجموعة من القواعد، هذه القواعد تعرف بها مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا اهتم أهل العلم جدا بعلم القواعد، سواء القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية أو القواعد العقدية. ولله الحمد والمنة في كتابي، كتاب دعوة على منهاج النبوة وكتابي الآخر الصبغة التقعيدية لدعائم منهاج النبوة المصطفوية، قعدت فيها ما يقرب من 120 قاعدة في علم المعتقد ومعتقد أهل السنة والجماعة. وكذلك في كتاب سراق العقيدة قعدت فيها 20 قاعدة أيضا من قواعد أهل السنة والجماعة، ما يقرب من 150 قاعدة في علم المعتقد، من خلال بفضل الله تلمس والإحاطة بمسألة علم الأصول، فهو يمكنك حتى من الوقوف على المعتقد الصحيح. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. هذا بالنسبة لهذا التعريف اللقبي. وإن نظر إليه باعتبار كل واحد من مفردات الأصول، مفرداته الأصول الفقه والأصول، كان تعريفه بأنه الأدلة كما قلت قبل ذلك، وهو ما رجحه ابن القيم وابن تيمية من قبله، وكذلك من قبلهما الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه، وكذلك ابن قدامة في روضة الناظر. فالأصول هي التي يبنى عليها، فالأصول هي الأدلة، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وهكذا. لأن المادة التي تركب منها لفظا أصول الفقه هي الأصول، والفقه فيها مفرد ذلك المركب، فيحتاج في تعريفه التفصيلي إلى تعريف كل واحد منهما على حدته. فالأصول الأدلة الآتي ذكرها، يعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما في ذلك في خلال ذلك من القواعد. والأصول جمع أصل، وأصل الشيء ما يستند تحقق ذلك الشيء إليه، ما يبنى عليه غيره. الأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما بني على غيره. الأصل أساس البيت، يبنى عليه البيت. تأثيرا، وإنما زاد تأثيرا احترازا من استناد الممكن إلى المؤثر، مع أنه ليس أصلا له الممكن والمؤثر. وهذه الأمور في مسائل علم المنطق والكلام فلا نلتفت إليها. ولا شك أن الفقه مستند في تحقق وجوده إلى الأدلة، فهو كالغصن من الشجرة. أصول الفقه لكي تقف على حكم شرعي استنبطته من الدليل التفصيلي، وتعلم هل هذا واجب أو حرام أو مندوب أو مستحب أو مكروه أو جائز مباح، فمن خلال الأدلة، الأدلة التي هي الأصول، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، وغير هذه الأدلة مما ردت إليه كالمصلحة المرسلة التي لا تخالف النصوص، وكذلك العرف، وكذلك سد الذرائع، وكذلك شرع من قبلنا. كل هذه الأدلة عليها، كل هذه الأدلة والأصول عليها الدليل من الكتاب والسنة، وكذلك الإجماع كما بينت في كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه. والفقه في اللغة الفهم، الفقه في اللغة الفهم. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، لا نفهم. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. واصطلاحا قيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، كذلك مسألة الفرعية تحذف هنا ويكتب بدلا منها العملية. العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال، من خلال معرفة الاستدلال ما وعلم الاستدلال كما بينت في الكتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء. فالاستدلال منهج يسير به طالب العلم حتى يقف على الحكم الشرعي الصحيح، يقف على مراد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واخد بالك؟ فهناك منهج للاستدلال، منهج عند أهل السنة ومنهج عند أهل الأهواء. أهل السنة لا يلون عنق النصوص، يحملون ظواهر النصوص على ظاهرها، لا يضعفون ما يخالف الهوى إن كان لهم هوى، وإنما لا يتكلمون في مسألة ولا يفعلون ولا يتحركون إلا من خلال الدليل، على عكس أهل الأهواء. أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويضعفون ما يخالف هواهم، ويصححون الضعيف الذي يوافق هواهم، وهكذا. فمنهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة أن يسيروا وفق الدليل، هم متجردون للأدلة الشرعية، أينما توجه بهم الدليل توجهوا، لا هوى مع الدليل، هذا منهج أهل السنة. فقال بالاستدلال العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. ومسألة منهج ومعرفة كيفية الاستدلال من خلال علم أصول الفقه الذي هو مجموعة من القواعد التي تمكنك من هذا الأمر. قال: وقيل، أي الفقه، ظن جملة من الأحكام الشرعية الفرعية أي العملية باستنباطها من أدلة تفصيلية. ظن جملة من الأحكام الشرعية، لماذا قال ظن؟ لأن الفقيه المجتهد يجتهد على حسب ما عنده من الأدلة، وعلى درجة حفظه، وعلى درجة إلمامه بأدلة الأحكام، وعلى درجة إلمامه بالصحيح من الضعيف، وعلى درجة إلمامه بالنحو واللغة وبشروحات الأحاديث وبشروحات الآيات، وكذلك بالوقوف على الكتب التي جمعت أدلة الأحكام من آيات القرآن التي تسمى أحكام القرآن، كأحكام القرآن للجصاص وكأحكام القرآن لابن العربي، كما جمع أهل الحديث الأدلة، أدلة الأحكام بالنسبة للسنن ككتاب المنتقى لابن المجد بن تيمية والمنتقى لابن الجارود، وكذلك كتاب الإلمام لابن دقيق العيد، وكتاب العمدة للمقدسي، وكتاب بلوغ المرام لابن حجر. كل هذه كتب جمعت الأحاديث أدلة الأحكام من السنة. هناك أدلة الأحكام من الكتاب، وهذا أمر مهم لا يلتفت إليه كثير من طلبة العلم، كما أن هناك أدلة أحكام من السنة، هناك القرآن الذي هو الأصل. ومن أشمل هذه تفسير القرطبي الذي سماه الجامع لأحكام القرآن، لأنه يتكلم على كل القرآن وشمل فيه أدلة الأحكام، وخصها ابن العربي في كتابه أحكام القرآن، وكثيرا ما كان ينقل عنه القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن. فظن جملة من الأحكام الشرعية، وظن لأن الرجل المجتهد يجتهد فيصل اجتهاده إلى أن هذه المسألة حرام، وهي قد تكون في نفس الأمر حلال، تكون في نفس الأمر حلالا، ولكن اجتهاده أوصله إلى أنها حرام بوجه من الوجوه، ومجتهد آخر يقول هي حرام هي حلال، فهذا قال حرام وهذا قال حلال. فلذلك قالوا قواعد الفقه أغلبية وظنية، قواعد الفقه أغلبية، واجتهاد المجتهد اجتهاد يغلب على ظنه أنه قد وصل إلى مراد الله ورسوله من الآية أو من الحديث. هو اجتهد، كما هو المثال معروف وذكره ابن بدران هنا في فصول كتابه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وغيره: ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه. فقال الإمام الشافعي: يجوز للكلب أن يأكل قيئه بعد أن يتقيأ، فيجوز للرجل أن يعود في هبته. هذا الكلام يقوله أمام الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد: ليس كذلك، ألم تسمع قوله تعالى في بداية قوله النبي صلى الله عليه وسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: ليس لنا مثل السوء، فهذا مثل سوء. فسكت الإمام الشافعي، أي اقتنع بما قال الإمام أحمد. فالإمام الشافعي استنبط جواز هذا الأمر، والإمام أحمد من نفس الدليل قال بالحرمة. فقواعد الفقه أغلبية وظنية على ما يظنه المجتهد بقدر ما استطاع، كما قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا تستشعر قول الإمام الجليل ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: دلالة النص دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. أما الدلالة الحقيقية فهي مراد الله ورسوله من النص، وأما الدلالة الإضافية فهي دلالة المجتهد يجتهد فيقول: يجوز الرجل أن يرجع في هبته، والثاني يقول: لا يجوز لأنه حرام. هذه دلالة إضافية أضيفت إلى المجتهد بما عنده من غلبة الظن بالتحليل أو بالتحريم. فهو قوله: ظن جملة من الأحكام الشرعية العملية باستنباطها من أدلتها التفصيلية. قال: وعلى كل من التعريفين مؤاخذات، ولكن القول الثاني أخف إشكالا. هنا ابن بدران يعني لكي يجعل كتابه المدخل إلى مذهب إمام أحمد بن حنبل شاملا لكل الفصول التي أخذناها قبل رمضان، وهذا الفصل الأطول فصل في هذا الكتاب خاص بأصول الفقه، فهو فصل ولكن ليس بالتفصيل الذي يلم هذا العلم طبعا، وهذا يناسب المبتدئ إن شاء الله. لذلك في كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، يعني كتاب مجلد ما يقرب من 400 صفحة، وكتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، فصلت الكثير من مسائل ابن بدران في هذا الكتاب. فلمن أراد الاستفاضة في هذا الأمر فليرجع إلى الكتابين وهما عندكما. فمثلا يعني أضرب المثال، مثلا في مسألة قلت المسألة الثانية وصفحة 59 تعريف أصول الفقه، قال: قلت: وقد سلك أهل العلم في تعريف هذا العلم مسلكين. المسلك الأول أن يعرف بتعريف جزئين، فهو مركب من كلمتين: مضاف ومضاف إليه. فالمضاف هو أصول، والمضاف إليه هو الفقه، ومن ثم عرفوا لفظة الأصول ولفظة الفقه ليحدث تصور المعنى وفهمه من خلال معرفة معنى اللفظين. لذلك سموا هذا التعريف بتعريف أصول الفقه بمعناه الإضافي، والمركب الإضافي يدل جزءه على جزء معناه، ويتوقف فهم معناه المقصود منه على فهم كل جزء من جزئيه، وهذا كلام صحيح مستقيم. فمعنى الأصول بينت في الأصل، أساس أصل الشيء، أساس الذي يقوم عليه، وأصول العلوم قواعدها التي تبنى عليها الأحكام، وأصل الشيء جعل له أصلا ثابتا يبنى عليه، وأصل الشيء أصلا استقصى بحثه حتى عرف أصله، والأصل ما يفتقر إليه غيره ولا يفتقر هو إلى غيره، وهو المحتاج إليه وما يتفرع عليه غيره، وهو ما يثبت حكمه بنفسه وما يستند وجود الشيء إليه. المراجع في ذلك مقاييس اللغة ومختار الصحاح والقاموس المحيط والمصباح المنير وغير هذا. وهذا تعريف شمولي للأصل. وقال الإمام ابن القيم في كما في مختصر الصواعق: إن الأصل يطلق على أربع على معان أربعة، أحدها ما منه الشيء، وهذا أولى معانيه باللغة، كالخشب أصل السرير والباب، والحديد أصل السيف. الثاني دليل الشيء كأصول الفقه أي أدلته، هذا هو الراجع عند ابن القيم. والثالث الصور المقيس عليها والمقيسة على الفرع الأصل في تحريم المخدرات هو الخمر. الرابع الأكثر أصل الأقل والغالب أصل المغلوب ومنه أصل الحقيقة. فقولهم ما يبنى عليه غيره يشمل وجهي البناء الحسي كابتناء السقف على الجدار على الأساس وكابتناء المدلول على دليله والمعلول على علته. ابتناء حسي معنوي أن يبنى هذا الحكم على دليل وتبنى ويبنى المعلول على العلة. والأصل في عرف الأصولين بمعنى الدليل الإجمالي كقولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة والإجماع أي الدليل المثبت لحكمهما. وبمعنى المستصحب كقولهم الأصل في الأشياء الإباحة والأصل براءة الذمة كما بينت قبل ذلك في مسألة الاستصحاب وهو دليل من الأدلة الشرعية عليها الأدلة من الكتاب ومن السنة. فربنا سبحانه وتعالى لما نزل قول الله تعالى في تحريم الربا قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. لأنهم لما نزل تحريم الربا ولما نزل تحريم الخمر وقد مات من الصحابة من مات ولم تحرم الخمر ومات وفي جوفه الخمر فخشوا على من مات من أهلهم قبل التحريم فله ما سلف. الأصل براءة الذمة وعدم التحريم إلى أن يرد الدليل. فورد الدليل فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى أي بالدليل فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فهذا الذي عليه الإثم والحرمة. فالأصل قال كقولهم الأصل في الأشياء الإباحة والأصل براءة الذمة. وبمعنى الأمر المقيس عليه غيره في الحكم قولهم الخمر أصل للنبيذ أي المحل الذي قيس النبيذ عليه. فالخمر مقيس عليه والنبيذ مقيس. وبمعنى الرأي كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز هذا هو الأصل والأصل في الكلام الظاهر لا الباطن. أما في عرف الفقهاء فالأصل عندهم بمعنى الدليل التفصيلي كقولهم الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيموا الصلاة. قلت والراجح ما اختاره ابن القيم وهو أن الأصل دليل الشيء بمناسبته في ابتناء غيره عليه إذ الفقه مبني على الأدلة الشرعية التي هي أصوله. ثم تطرقت إلى معنى الفقه في اللغة وفي عند الفقهاء في صفحات فصلت فيها القول ولكل مقام مقال. فإن شاء الله الكتابان ينفعاك في مسألة الوقوف على ما أردت الزيادة منه في هذه المسائل التي قلتها والتي سيأتي ذكرها بعد ذلك إن شاء الله. ثم قال فصل في التكليف أي مسألة لم يتضح لك القول فيها إن شاء الله يعني ترفع يدك ونعيد القول فيها إن شاء الله. فصل في التكليف هو لغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع. قال الجرجاني في كتابه التعريفات التكليف هو إلزام الكلفة على المخاطب أو على المخاطب الذي يخاطب والمخاطب هو سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم. وشرعا إلزام مقتضى خطاب الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع وأقيموا الصلاة. خطاب الشرع هنا مقتضاه وجوب الصلاة أن الصلاة واجبة إلزام مقتضى خطاب الشرع خلاص. وعلى هذا تكون الإباحة تكليفا لأنها من مقتضيات الخطاب المذكور حتى الإباحة. يعني البعض يقول الخطاب التكليفي الواجب والمندوب والحرام والمكروه ويدخل المباح أو الجائز تكملة للقسمة ولا يكون هو من الخطاب التكليفي. قال لك هنا بل هو من الخطاب التكليفي لأن الخطاب هو إلزام مقتضى خطاب الشرع حتى لو بالجواز. فربنا هو الذي أجاز هذا الأمر ورسول صلى الله عليه وسلم الذي أجاز هذا الأمر فدخل المباح من هذه الحيثية ومن هذه الوجهة والزاوية في خطاب الشرع. ومن هنا قال إن الإباحة ليست تكليفا، يقول التكليف والخطاب بأمر أو نهي، فاختلف أهل الأصول في هذه المسألة وله شروط. الهاء هنا تعود على التكليف، وهذه مسألة مهمة في فهم كتب الأصول، معرفة إلى أي شيء يرجع الضمير. قد يكون هذا الضمير في هذا السطر ويرجع إلى شيء قبله بأسطر، فتقرأ بتركيز وتعيد القراءة وترجع الضمير إلى ما ينبغي أن يرجع إليه حتى تفهم فهما صحيحا. قال وله شروط يتعلق بعضها بالمكلف، أي للتكليف شروط يتعلق بعضها بالمكلف وبعضها بالمكلف به. فأما الذي يتعلق بالمكلف فالعقل وفهم الخطاب، فلا تكليف على صبي ولا مجنون لعدم المصحح للامتثال منهما، وهو قصد الطاعة النية يعني، والمميز مثل الصبي في عدم التكليف. فالمكلف العباد لا بد لشروط حتى يكلفوا، فالعقل هذا لأن العقل مناط التكليف، علة التكليف. قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون لا عقل له فكيف يكلف؟ والذي يولد مجنونا إلى أن يموت هذا يدخل حكمه مع أهل الفترة الذين وجدوا في وقت قد درست وانمحت شريعة النبي الذي قبلهم، ولم يأتي نبي بعد، لم يأتي رسول صلى الله عليه وسلم بعد. وهذه مسألة مهمة تكلم عليها أهل العلم في مسائل المعتقد. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن أهل الفترة ليسوا سواء، ليسوا كلهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أهل الفترة من وصل إليه بعض العلم يلزم به، ومن أهل الفترة من لم يصل إليه بعض هذه العلوم. لذلك بيّن صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن ابن لحي عمر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وهو من أهل الفترة، وبيّن أن ابن نفيل من أهل الجنة، وبيّن أن أمه من أهل النار وأن أباه من أهل النار، وهما كلهم من أهل الفترة فليسوا سواء. ما الذي حدا بشيخ الإسلام تيمية أن يقول أن أهل الفترة ليسوا سواء؟ الأدلة. حديث صحيح مسلم لما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه أن يزور أن يدعو لأمه فلم يأذن له، فبكى صلى الله عليه وسلم بكاء عظيما، فاستأذنه أن يزور قبر أمه فأذن له فبكى عند القبر وبكى الصحابة. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وفي حديث آخر أبي وأباك في النار وعبد المطلب في النار بالأحاديث الصحاح. فالشاهد أن أهل الفترة ليسوا سواء، هذا تحقيق القول في هذه المسألة، لأن الغلاة من الصوفية يقولون إن واستدلوا بحديث موضوع. أولا قالوا أبو النبي صلى الله عليه وسلم وأمه من أهل الفترة فهم من أهل الجنة، ثم بالغوا في غلوهم وضلالهم فقالوا قد بعث ربنا سبحانه وتعالى أحيا أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم ماتوا، هذا ضلال مبين، هذا حديث لم يثبت، هذا حديث موضوع. فالشاهد أن شروط المكلف العقل، فالعقل فقلت من مات مجنونا أو ولد حتى مات مجنون فهو يدخل مع أهل الفترة الذين لم يصل إليهم الدليل أو الرسول. وكذلك الآن من كانوا في مجاهل أفريقيا، وقد سألت الإخوة هنا الإخوة النيجيريين أن هناك بعض القرى في نيجيريا وفي غيرها لم يصل إليهم الإسلام ولا يعلمون عن الإسلام شيئا، فهؤلاء لا سيما وأن وسائل الإعلام والبث والنت وهذه والشبهات الشبكات في أماكن كثيرة لم تصل إلى أماكن كثيرة، فنفس الحكم أيضا على الجاهل من أهل المسلمين من المسلمين، بمعنى قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فليس ذلك مقتصرا على أهل الفترة ولكن كذلك على الذي يجهل المسألة في من المسلمين جهل حكم هذه المسألة، كما قلت قبل ذلك فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء أن رجلا زنى في عهد عمر، فلما أرادوا أن يقيموا عليه الحد قال لا أعرف أن الزنا حرام، وهو حديث عهد يعني هو قريب من عهد النبوة، فأرسلوا إلى عمر ماذا يفعلون معه، فقال أعلموه فإن عاد فأحدوه. البعض قصر هذا الأمر على مسألة المعلوم من الدين بالضرورة، وهناك أمور لا ينبغي للمسلم ألا يعلم حرمتها فلا يعذر بالجهل فيها، فاعلم رحمك الله أن مسائل المعلوم من الدين بالضرورة مسألة نسبية، قد تكون هذه المسألة معلومة من الدين بالضرورة عندك ولا تكون كذلك عند غيرك، ففي هذه الحالة ما الضابط؟ الضابط المرجع إلى هذه الأشخاص، شاب من سنين وتكرر هذا الأمر من أيام، يعني من سنين استفتيت في شاب تزوج في رمضان وظل يجامع زوجته في نهار رمضان وهو على يقين أن الجماع ليس بمفسد للصيام، ما هذا؟ فعلا وهو صادق فيما يقول. ففي هذه الحالة المعلوم من الدين بالضرورة مختلف لأنه نسبي يرجع إلى الأشخاص. نعم هناك أمور لا ينبغي ولا يستقيم الجهل بها، السرقة والقتل والزنا وكل هذه الأمور لا سيما في هذه الأونة، ولكن الأثر الذي ذكرته لك أن رجلا زنى في عهد عمر فقال أعلموه فإن عاد فأحدوه لما قال لا أعلم أن الزنا حرام، فمسألة ما علم من الدين بالضرورة مسألة نسبية يرجع فيها إلى الأشخاص مع صلاح النية وعدم الكذب، وإلا فالإنسان يكذب على نفسه، فإنما أقضي كما قال النبي أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له على نحو ما أسمع. النبي يبين أن المسؤولية على المستفتى هذا الذي يستفتي، فهذا الرجل الذي يستفتي العالم يقول بما يخرج من لسانه والمفتي يسمع فيقضي على نحو ما يسمع، فقد يتحايل هذا ويقول كذبا فإثمه على نفسه لا إثمه على من أفتى. فالأصل عدم الكذب، فالشاهد أن هذه مسألة مهمة المعلوم من الدين بالضرورة. نعم هناك قد يكون هناك تقصير في التعلم، فالبعض قال تقصيره في التعليم يلزمه بالحكم، وهذا ينبغي له دليل، هو قصر في الحكم قصر في التعلم، ولكن هو يصدق عليه أنه يجهل هذه المسألة فيعذر بجهله، وكذلك قد يأثم على تقصيره ولكن ليس هذا الإثم الذي نلزمه بما فعله في هذه المسألة. طيب للإخوة الذين أتوا، احنا كنا انتهينا من كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل قبل رمضان، وكنت قد عزمت على ألا أشرح العقد الخامس أو الفصل الخامس الخاص بأصول فقه، لأنه ما يقرب من 200 صفحة. ففي المحاضرة الأخيرة يعني استشرت الإخوة فأرادوا شرح هذا العقد لأنه خاص بأصول فقه فحسب، فيعني استجبت لهم وجعلت المحاضرة مقسومة بين شرح كتاب العدة وقد بدأت فيه المرة السابقة، وشرح ما يختص بعلم الأصول، لأن هذا العقد تقريبا يشمل علم الأصول كاملا. فكانت المحاضرة مقسومة بين هذا وذاك. طيب، يبقى فالعقل وفهم الخطاب الفهم، فلا تكليف على صبي ولا مجنون، كما قلت رفع القلم عن ثلاثة الحديث، لعدم المصحح للامتثال منهما، وصبي ومجنون. وفهم الخطاب، الصبي لا يفهم الخطاب وهو قصد الطاعة، قال هنا لعدم المصحح للامتثال منهما وهو قصد الطاعة، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نقل ابن حجر في فتح الباري إجماع المسلمين على أن النية شرط في العبادات، والبعض قال ركن، لكن في النهاية هي لابد منها. والمميز مثل الصبي في عدم التكليف. فإن قيل كيف أوجبتم الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ونفيتم عنهما التكليف؟ رفع القلم عن ثلاثة. فكيف توجب الزكاة في مال اليتيم الصبي الذي عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول وهو ليس بمكلف؟ قلنا الوجوب ليس على نفسهما، بل على ربط الأحكام بالمسببات، وهو الحكم الوضعي لوجود الضمان ببعض أفعال البهائم. ولا، لأن البهيمة قد تفسد على رجل زرعه. الحديث في هذه المسألة ضعيف، ولكن الإجماع على صحته. فلذلك حديث أن البهيمة جبار مخصوص بالحديث الآخر. النبي بيّن أن العادة أن الناس تحمي بالنهار، تراعي مثلا زرعها، وبالليل يراعي أصحاب المواشي مواشيها. فإن أفسد بالنهار غير إفساده بالليل فيكون عليه الأرش. فلذلك قال لوجود الضمان ببعض أفعال البهائم، والبهيمة ليست بمكلفة. المال هنا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فوجد فيه الشرط والسبب، والأمر في نفس المال لا في شخص صاحب المال. قال ولا تكليف على النائم والناس والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم. ولا تكليف على النائم كما في الحديث، والناس ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال رب العزة كما في صحيح مسلم فعلت، وفي رواية نعم. والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم، والسكران لا يقع طلاقه بل ولا يقع كفره. الحديث صحيح البخاري لما عمد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه بخنجر في يده إلى ناقة قد أعدها علي رضي الله عنه مهرا لفاطمة رضي الله عنها بنت محمد صلى الله عليه وسلم، فعمد فقطعها، فذهب علي بن أبي طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له ما حدث. فذهب النبي مع علي رضي الله عنه إلى حمزة، فلما دخل أي النبي وعلي رضي الله عنه على حمزة فصعد فيهم النظر صلى الله عليه وسلم، فمن صعد حمزة فنظر من أسفل إلى أعلى، هذه النظر التي لا ينبغي، وقال هل أنتما إلا عبيد عند آبائي؟ فهذا سب، من قاله بدون سكر ولا إغلاق كفر وخرج من الملة. فلما رأى النبي ذلك رجع القهقرى، أي رجع على ظهره وخرج وترك حمزة. فهنا كفره لم يقع، فمن باب أولى ألا يقع طلاقه. والمسألة فيها خلاف ولا ينبغي فيها الخلاف، لأن هذا الحديث تنبيه بالأعلى على الأدنى، فإن كان الكفر لا يقع فما ظنك بالطلاق؟ فقال: والسكران الذي لا يعقل لعدم الفهم. والحق أن المكره إذا بلغ به الإكراه إلى حد الإجلاء الإلجاء سقط عنه التكليف. الإكراه الملجئ، إن لم تفعل أقتلك، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كما حدث في عمار ونزلت الآية من سورة النحل بسببه رضي الله عنه، فقال له النبي: إن عادوا فعد. إكراه ملجئ يلجئك أن تفعل كذا، إن لم تفعل أقتلك، أقطع عضوا من أعضائك. ولكنهم استثنوا حتى في الإكراه الملجئ أن يقول لك: إن لم تقتل فلانا قتلتك. قال: تصبر، ولا قول آخر، ليس هناك قول آخر في المسألة، تصبر، لأن نفسك التي أردت أن تحفظها ليست بأولى من نفس الآخر، فلا تدفع المفسدة عن نفسك بقتل الآخر. سقط عنه التكليف. والكفار مخاطبون بفروع الإسلام على أصح القولين. كل هذه المسائل كما قلت لك مفصلة في مقدمة سلفية وتيسير أصول الفقه. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة، قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فمن جملة ما أدخلهم النار عدم التزامه بهذه الأمور الشرعية. ولكن لابد من الشرط الأساسي هو الإسلام والنية حتى تقبل منهم أعمالهم. وكذلك: وويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، كما في سورة فصلت. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة. فكما أن الإيمان درجات ويزيد وينقص، فكذلك الكفر. ما الدليل؟ قول الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، زيادة في الكفر. فالكافر الذي لا يقتل ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يأكل أموال الناس بالباطل أقل في العذاب من الكافر الذي يفعل هذه الأمور أو بعضها. إنما النسيء زيادة في الكفر، كانوا يؤخرون ويقدمون الشهور الحرم تبعا لهواهم ومصلحتهم الدنيوية. والمسألة طويلة، فصلتها في كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة. وأما ما يتعلق بالمكلف به فهو أن يكون المكلف به معلوم الحقيقة للمكلف. كيف تكلف بشيء لا تعلمه ولا تعرفه وإلا لم يتوجه قصده إليه؟ لابد من المعرفة. وأن يكون معلوما كونه مأمورا به، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هو معلوم أن هذا واجب عليك، فرض عليك، حرام. وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال، قصد الطاعة والامتثال. وأن يكون معدوما. صلينا المغرب وسقط من علينا التكليف لصلاة المغرب في هذه الليلة، فخلاص انتهى الأمر، فكيف تطلب مني أن أصلي المغرب وقد فعلت؟ أن يكون معدوما، كما بإذن الله تعالى سنصلي العشاء إن شاء الله. إذ إيجاد الموجود محال، وينقطع التكليف حال حدوث الفعل، يسقط من عليك حتى ولو لم يقبل منك. بمعنى حديث مسلم: من ذهب إلى عراف فصدق، فمن ذهب إلى عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوما، ومن صدقه فقد كفر بمنزل على محمد، كفر دون كفر طبعا. فلا تقبل منه صلاة 40 يوما. قال النووي في شرح هذا الحديث: الإجماع على أن هذا الرجل يصلي، والإجماع على أن هذه الصلاة تجزئه وتسقط عنه الفروض في هذه الأيام 40، ولا يطالب بها يوم القيامة. طب ما معنى الحديث لا تقبل منه صلاة 40 يوما؟ هو بالإجماع يصلي ويسقط من عليه التكليف والحرمة، ولكن لا ثواب له على صلاته. واخد بالك؟ فهذا المعنى. وأن يكون المكلف به ممكنا، لأن المكلف به يستدعي حصوله أو يستدعي حصوله، فليس هناك تكليف بالمحال، كما وإن كانت مسألة من مسائل التي تناولها أهل الأصول في مسائل الأصول في كتب الأصول، وليس هذا على منهج السلف. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فتكليف بالمحال لا يستقيم. قال: وذلك يستلزم تصور وقوعه، والمحال لا يتصور وقوعه، فلا يستدعي حصوله، فلا تكليف به، ولا تكليف إلا بفعل، لأن متعلق التكليف الأمر والنهي، وكلاهما لا يكون إلا فعلا، حتى القول من فعل اللسان. أما في الأمر فظاهر، لأن مقتضاه إيجاد فعل مأمور به كالصلاة والصيام. وأما في النهي فمتعلق التكليف فيه كف النفس عن المنهي عنه، لأن النهي طلب الترك، طلب الترك، كف النفس عن المنهي عنه كالكف عن الزنا، وهو أيضا فعل. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وندخل في العدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نعم. لو استدلت وقلت أن لم يقع كفره، لأن في هذه تلك الآونة لم يحرم الخمر، لم يحرم الخمر، ولكن الكفر قد وقع منه. نعم، لا، الخمر ليست بمحرمة في هذا الوقت. نعم، المقصد هنا عند وقوع الكفر مع انغلاق العقل. النبي قال: لا طلاق في إغلاق. الإغلاق هنا بالغضب أو الإغلاق بالسكر والمخدر، فهنا الاستشهاد ليس مرتبطا بتحريم الخمر. نعم، عدم تحريم الخمر يستلزم أن الذي يخرج من المخمور ليس بحرامة، كذلك تقصد هذا؟ نعم، لا، لا، لا، صحيح، ولكن في النهاية لا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة، وهذه قاعدة مجمع عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذا الكفر الذي خرج منه، وهذا يعضد بقوله: لا طلاق في إغلاق. فمناط التكليف وعلته العقل، فالعقل قد أغلق وتوقف في حال السكر، ففي هذه الحالة كيف أرتب عليه مقتضى الحكم وهو مرفوع عنه التكليف لأن عقله ليس معه؟ فهذا المعنى. نعم، نعم، فضل. طيب مشت علي حسك يا ماذا؟ كثرة الوسواس، بارك الله فيك. طبعا النبي كما في صحيحين قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، لأن الصحابة أتوا إلى النبي وكانوا يجدون الوسواس في صدورهم بما قال بعضهم: ولو أني أخر من السماء أهون علي مما أجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فهذه الوسوسة كما قال تعالى: إنما النجوى من الشيطان، والشيطان يريد أن يفسد عليك حياتك ودينك، دنياك ودينك، وكل حزن كما قال شيخ ابن عثيمين وغيره من الشيطان. فالوسوسة التي لا مجرد وسوسة لا تتلفظ بها أنت غير مسؤول عنها، لا حرج لك فيه. نعم، فضل. من أتى كريما معرفا. نعم، نعم، طبعا صحيح. نعم، طبعا. لا طبعا، هنا رجل أو امرأة أخذها الغيظ بزوجها فذهبت إلى كاهن وعرف لتجري له هذا الأمر عملا، نسأل الله السلامة والعافية، أو ما شابه، أو ذهبت إلى ضاع منها مالا عظيما فذهبت وهكذا، ف فهنا طبعا قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الأدلة الأخرى نعم في تفصيلها تقولها تارك تعليم التوحيد هو أصلا مسلم. طبعا مسألة هنا بعض المعاصرين ببعيدا عن ذكر الأسماء، أنا تكلمت تفصيلا في مسألة العذر بالجهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، بل نقلت في كتابي وانتهت طبعته شريعة فقه النجية مجلد كبير أن شيخ الإسلام نقل الإجماع في مجموع الفتاوى على الإجماع على الأخذ بالعذر بالجهل وإن اختلف فيه بعض المعاصرين. هنا الذين يسجدون لهذه الأضرحة ويطوفون حولها ويطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، هؤلاء عندهم مشايخهم عندهم هم أهل العلم وأجازوا لهم هذا، فهم يتقربون إلى الله نسأل الله السلامة على فيها بهذه الشركيات، فلا ينبغي أن نكفرهم قبل إقامة الحجة. ولا تقل إني قد أقمت على بعضهم الحج، أنت عندهم لست من أهل الشأن لأنهم لا يعترفون بك ولا بي، ففي هذه الحالة ما أقيمت عليهم الحجة. لكن نأخذ هذا الأمور وأنا أقول كما قال البعض قد وصل إليهم العلم قد تعلموا قد بلغوا كذا كذا، هذا لا يستقيم. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالمسألة خطيرة جدا، وإلا لكفرنا ملايين المسلمين في شتى أنحاء المعمور. نعم بارك الله فيك، المسألة دي مهمة للغاية وأدندن وأكرر فيها لا سيما في درس يوم الجمعة بعد الجمعة. نعم بارك الله فيك، فضل. الذين يشركون بالله وهم لا ينتسبون عن أسرهم للإسلام، يعني أول مثلا يشرك بالله وهو في هذا الوقت لا ينتسب نفسه للإسلام. هو أصلا ليس بمسلم، لا يقول أنا مسلم ولكن يشرك بالله، ويجد رجل آخر ينتسب نفسه للإسلام ومع هذا يشرك بالله، ما الفرق بينه؟ طيب هنا نحرر بداية محل النزاع، بمعنى الكلام على رجل مسلم فعلا ورجل غير مسلم. غير المسلم الأمر منتهي بالنسبة له، أما المسلم القاعدة التي عليها الإجماع وهي من القواعد الكلية الخمس، اليقين لا يزول بالشك، اليقين إسلامه. قال الإمام مالك إن كان هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. اليقين لا يزول بالشك، يقينه أنه مسلم وفي بطاقته أنه مسلم ونطق بالشهادتين ويصلي، ولكنه يأتي بشركيات، هذه الشركيات هو لا يدري أنها تخرج من الملة، وسول له بعض علماء السوء أنها بها يتقرب إلى الله. من استفتي بغير علم كما في الحديث فإنما اسمه على من أفتاه، فأفتاه هؤلاء بأن الذي يفعله لا حرج فيه، فهو بالنسبة له حتى لو قال له غير هؤلاء، هؤلاء يبغضون أهل السنة، فإن أردت أن تقيم عليهم الحجة ما اعترفوا بك، يقول عندنا علماؤنا يعلمون هذه الأمور. فالمسألة هنا هو أصله مسلم ولكنه فعل أمورا هي شركية، ولكن من هنا لابد من وجود الشروط وانتفاء الموانع. دي مسألة فصلت فيها القول بقواعد كثيرة في كتابي الصبغة التقعيدية في دعائم منهاج النبوة المصطفوية، وأنا لما حولت كتاب الشيخ رسلان حفظه الله لما طالب مني هذا حولته إلى تقعيد، فقعدت في هذه المسألة بعض القواعد. لذلك كان الشيخ ابن عثيمين كان من كان يحضر له قال لي أنه كان ربما في كل حلقة يقول ويكرر عليه مسألة الأخذ بالعذر بالجهل. فالأصل أن لا نتحايل لتكفير المسلم. قال أهل العلم لكي تكفر مسلما بدليل لابد في الدليل من الآتي: الإجماع على صحته إن كان حديثا، أما إن كان آية فخلاص. الإجماع على صحته والإجماع على تفسيره، ما ونقل ابن تيمية وكذلك الحافظ بن حجر في الفتح أن التأويل يخرج الكفر عن كونه كفرا. رجل تأول في هذه الآية فهذا التأويل بهذا التأويل لا يكفر. الذي لا يثبت لله العين، لا يثبت لله البصر، لا يثبت لله القدم، لا يثبت لله اليد، لا يثبت لله ما أثبته ربنا لنفسه، وهذه آيات، فهذا مخالف للقرآن. والذي يخالف حرفا في القرآن خرج من الملة. فهنا التأويل أخرجه عن هذا، وهذا إجماع بينته أيضا في كتاب المذكور. فهناك فرق، هذا مسلم وهذا كافر، هذا مسلم واليقين أنه مسلم ثم أتى بأمور لا يعلم أنها تكفر، أما الآخر فهو كافر ابتداء. هذا الفرق، الأمر لم ينجلي بالنسبة لك. إذا يخرجه من قوله ذات عقد انتسابه للإسلام وينتسح نفسه للإسلام، وبسبب هذا لا يقبل. لا، قد كان رجل مسلم ويتعمد مثلا أن يدوس بقدميه على المصحف وهو عاقل بالغ الرأي وهكذا، فهذا خرج من الملة. ليست العلة والمناط هنا انتسابه للإسلام، هنا العلة العلم وعدم العلم، هو لا يعلم أن هذا مخرجه من الملة. هذا نعم. أتفضل. يفرقون بين ماذا؟ بين السكران الذي يسكره شيء محرم، الذي يسكره شيء مباح، وهذا مختلف تماما، واخد بالك؟ في هذه الحالة يبقى قد ضربت كل النصوص بمعنى الذي مثلا أخذ بنج مثلا، فلا، دي مسألة، هذه وسيلة شرعية لا حرج فيها، فلا يترتب عليه أصلا ابتداء شيء. أما الكلام ففي الأمر هذا الفرق من أين أتوا به وما الدليل على التفريق؟ يعني القضية المسألة تأتي النصوص مطلقة، فيأتي البعض ويقيد هذا الإطلاق. من قيد، لأن التقييد دين، فمن قيد عليه بالدليل، ومن خصص العموم بدون مخصص فعليه الدليل. فالأصل هذا حديث حمزة وحديث النبي لا طلاق في إغلاق، الإغلاق هو هذا بالقياس يعني. فبهذه الحالة لا فرق بين من، والغالب أن الذي يسكر بشيء حرام أصلا. نعم، بارك الله فيك.